علينا نزور نطال علينا هدينا محمد ونكحل عينينا من حب والله والقلب بيهواه من حب والله والقلب بيهواه ونحن بلقاء ونحن بلقاء ونحن بلقاء تبركنا بآثاره وبقبره بداره ما أحلى أنواره بتلوح حوالينا منينا تمنينا نزور نقال علينا هدينا محمد ونكحل عينينا منينا تمنينا نزور نقال علينا هدينا محمد ونكحل عينينا بينفع بحياتنا بهديو بكلماته عن خير اهتدينا ربي يا مجيب ارزقنا من النصيب نزوره للحبيب من البعد اكتوينا ربي يا مجيب ارزقنا من النصيب نزوره للحبيب من البعد اكتوينا ونكحل عينينا ونكحل عينينا.